فقد سجل الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود في سننه عن العرباض بن سارية الصحابي المعروف قال: صلى بنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ثم اعتدل إلينا فوعظنا موعظة بليغة حتى زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل منا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فبما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يحتاج أكثر من جمعة، لأن كل كلمة فيه تحتاج إلى شرح إيقاظا للهمم وبعثا للأرواح وتوسيعا للمدارك وزيادة للأفهام. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اعتدل إلينا فوعظنا موعظة بليغة حتى زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لا أحد تزرف عينه أو يخشع قلبه إلا من امتلئ بالإيمان، طالما أن هناك واعظ أو هناك خطيب يخطب أو قارئ يقرأ، إن حصل عندك خشوع يبقى القعدة مباركة، يبقى الموعظة بليغة، يبقى القراءة مقبولة. لم يحصل عندك خشوع، الخلل فيك أو في الداعية أو في الواعظ أو في الخطيب أو في المقرئ. لكن الصحابة كانوا على غير هذا، كل واحد منهم أعطي قلبا ملأه إيمانا. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش مرة شاور على عمار بن ياسر، قال: هذا رجل ملئ إيمانا إلى حشاشته، يعني من شعر رأس الضوافر الليل. ليه منسوب الإيمان يا أخوانا بيزيد وبينقص؟ فيه راجل قالوا له احلف، يا لا لا لا لا، اللي ليه انا مسامح فيه، لا لا ما هيش ازاي انا اعرض نفسي على كتاب الله؟ والتاني يقول له احلف، يقول: يا سلام جالك الفرج. فرج منين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى هي مسألة ايمان. شوف الصحابة يقول ايه: فوعظنا موعظة بليغة فزرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، عشان هم كان استعدادهم طيب، كانت عندهم أطباق حسنة الاستقبال، الخشوع كان متوافر. ليه؟ حرصوا على الحلال، كانت الكلمة الوحدة تهز الإنسان منهم، تهزه هزة. وأي واحد عايز توقف على حدود أنت تقول له اتق الله، هي مش قولة بنت حكيم، وقفت سيدنا عمر بن الخطاب وهو ماشي بالشارع في خلافته، قالت له: ايهن ايهن ايهن يا عمر. شوف الجرأة، شوف ثقة الإيمان. وده بتقول لمين؟ لأكبر رأس في البلد، مش بلد وحدة، ده حاكم الأقاليم عمر، يحكم أكثر من ثلث العالم، الخليفة أمير المؤمنين. ايه ايهن يا عمر؟ راح واقف كالطفل المؤدب. نعم. انت فين وبقيت فين؟ وايه وضعك؟ ما تنساش نفسك، زمان كنت صغير كانوا ينادونك يا عمير، ثم كبرت فأصبحوا ينادونك يا عمر، ثم كبرت فعلوت، الآن يقال لك يا أمير المؤمنين. اتق الله فينا يا ابن الخطاب، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت. اتق الله فينا يا عمر. قال سمعا وطاعة، وانصرفت. الصحابة ماشيين معاه في حالة ذهول، ايه ده؟ مين دي اللي توقفك؟ دي ناس يا نفسها دي ولا ايه؟ توقفك انت؟ وتزعق لك في الشارع؟ وتصرخ في وجهك؟ الغريب انك انت قبل الكلام ووقفت ورضيت وسكت وسمعت. قال لهم اسكتوا، انتم لا تدرون من تكون هذه الأمة، انها خولة بنت حكيم التي سمع الله جدالها عن زوجها فوق سبع سماوات، وأنزل من أجلها قرآنا ليحل لها المشكلة. ربنا يسمع لها وعمر لا يسمع لها؟ والله لو أوقفتني طوال النهار ما تحركت من مكاني إلا لأداء الصلوات المكتوبة بس. شوف اتق الله فينا يا عمر. لذلك سيدنا النبي بدأ إيه لما قالوا له يا رسول الله؟ كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. ما هو يا أخوانا الدين كل التقوى، ده حتى الجماعة العوام الحلوين يقول لك التقوى تنفع الزرية. هيوة انت معك عائلين ثلاثة خايف عليهم، عايز تأمن مستقبلهم، في شركة تأمين ربانية، فيه تأمين إلهي. ها يا سلام، في تأمين إلهي؟ أيوه في تأمين إلهي يا أخي، مش التقوى بتنفع الذرية؟ نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، ده التأمين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما دام فيه تقوى يبقى الأسرة هتبقى في الأمان. هو ربنا جعل كده، ما هو يا دين يا هوى، يا تبوى يا انحراف، ما فيش طريق تاني، لان الاخره برضو هتبقى جنه او نار. فيه تبوى خلاص انت في الامان. انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك، اذا اطعت احبابي وإذا أحببت رضيت، وإذا رضيت باركت، وإذا باركت فليس لبركتي منتهى. شوف فضل الله، أنا الله مالك الملك وملك الملوك، إذا أطعت أحببت، وإذا أحببت رضيت، وإذا رضيت باركت، وإذا باركت فليس لبركتي منتهى. طيب والتنين البعد، وأنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت سخط، وإذا سخط لعنت، وإذا لعنت فإن لعنتي تصل السابعة من الولد. فيه لعنة تستمر مع الواحد 700 سنة، السابع من الولد يعني 7 قرون. يقول لك ده أبوه كان صفته وجده كان صفته، وكل ما ترجع لورا تتخوض أكثر، تكتشف لك أمور. ليه؟ لأن الأصل تتبعه الفروع. مش التقوى تنفع الذرية؟ أي، والإجرام يدمر الذرية. الواد زي ابوه، والاب زي الجد، والجد زي الابو، والابو زي جد الجد، ذرية بعضها من بعض. هي كده يا اخوان. شوف سيدنا النبي اول وصية قال لهم ايه؟ اوصيكم بتقوى الله، لان التقوى هي الاساس. فيه تقوى يبقى فيه ايمان، والتقوى دي يقول عنها الستر، يقول عنها الادب، يقول عنها العفة، قل الالتزام، قل الحشمة، قل الطاعة، قل الحب، قل خدمة الآخرين، قبول الآخرين، احترام الجيران، احترام ذا الشيبة، احترام العالم، حامل القرآن، المعلم، صاحب اليد، ولي الأمر، كل ذلك يحترم، كل ذلك يحترم، لأن دول رموز، دول رموز يا إخواننا. شوف، أوصيكم بتقوى الله، والتقوى تربي في قلبك الخشوع. طالما أنت بتفكر دي حلال ولا حرام، دي صح ولا خطأ، يبقى أنت هتمشي صح. الأحمق لسانه قبل عقله، يروح خبطها تدمر الدنيا كلها، في الأخر يندم يقول والله ما عارف طلعت مني إزاي. لكن العاقل لسانه قبل كلامه، عقله قبل كلامه، يفكر ويطلع، يبقى ده ماشي صح. سبحان الله. أوصيكم بتقوى الله، التقوى تعمل خشوع، ولو ترقى في الخشوع يوصل لمرحلة السكينة والطمأنينة والإخبات. الإخبات قل في أيامنا المخبتين. كان في واحد من الصحابة يسمى الربيع بن خيثم رضوان الله عليه، كان من الثمانية المخبتين والمخبتين. يا سلام، أي كان سيدنا النبي لما يبص عليه يضحك ويبتسم ويقول وبشر المخبتين. سيدنا النبي مطلع عليه، عارف الوضع بتاعه، وبشر المخبتين، انت من اهل الاخبات، درجة عالية في الخشوع والدين والالتزام. وكان يحرص على غض بصره. شوف الاخبات وصل فين، يغض بصره. وكان صديق لعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، فكان يروح يزوره يتردد عليه، فكان لما يقدر على الباب، الجارية الموجودة عند عبد الله بن مسعود عائلة صغيرة تطلع تفتح للباب، فكان يغض بصره، فكانت تسرع إلى سيدها عبد الله وتقول له إن صاحبك الأعمى قد جاء لزيارتك. هي فكرها أعمى ليه، هو يغض بصره. يا سلام. فسيدنا عبد الله يطلع ويبتسم يقول له والله لو رآك رسول الله لفرح بك. لذلك عشان الإخبات ده والخشوع والتقوى دي، كانت آخر كلماته وهو على سرير المرض: رضيت بالله ربا واحدا لا شريك له، وبالإسلام دينا وحنيفية سمحاء، وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمال وبشر المخبتين دي تفسيرها إيه غير كده؟ طيب، ها، فيه تقوى، كأنها موعظة مودع. فبما تأمرنا يا رسول الله، بما توصينا، بما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. ده هي الأساس، هي الأساس. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يبقى التقوى هي اللي بتستر الإنسان، هي اللي بتستر الإنسان. التقوى هي رأس الدين، هي التي تولد الخشوع. مجرد ما سيدنا النبي تكلم قال لك زرفت لها العيون ووجلت منها القلوب. هم استعدادهم كويس، بيسمعوا يا أخي، بيتلقوا على القلب مباشرة، وما خرج من القلب دخل إلى القلب. قلوب خاشعة وقلوب وجلة وعيون دامعة. احنا نبكوا كل سنة مرة ليلة 27 ولا ليلة اللي نتروحن فيها في رمضان؟ كل سنة مرة يا اخوانا. اسمع الحديث ده، يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة إلا أربعة أعين ما يبكوش. ليه يا رسول الله؟ قال دول فايزين. طب مين هم الأربعة دول يا رسول الله؟ قال: عين غضت عن محارم الله، زي صاحبنا المخبت الربيع بن خيثم وبقية الصحابة، ده رقم واحد، عين غضت عن محارم الله، وعين فاضت ودمعت وبكت من خشية الله، برضو درجة إخبات، وهيبقى من ضمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل. طب والعين الثالثة؟ وعين فقئت في سبيل الله. الصحابة في الغزوات وفي السرات، سيدنا قتادة بن النعمان في أحد جاءه سهم فطرد عينه من مقلتها وتدلت، فأمسكها بيده وانطلق مسرعا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه، وقال: يا رسول الله، السهم قلع عيني من مكانها. قال: اقترب إلي. فاقترب: ارفع يدك. وأدخل النبي يده وأمسك بعين قتادة وتفل في مكانها وردها، فعادت إليه وكانت أحد العينين إلى أن مات. وكذلك عين قتادة ردها بعد العمى، فعادت إليه وتبصر. أجرى له عملية جراحية دقيقة في ثانية، في ثانيتين البنج الموجود إيه؟ ريق الحبيب المصطفى، نبينا مليح وقوله صحيح ولسانه فصيح وريقه شفاء صلى الله عليه وآله وسلم. وعين باتت تحرس في سبيل الله، المرابطين على الحدود، مرابطين في الأقصى، الذين يحمون حدود البلاد ويسهرون من أجل العباد، هؤلاء أصحاب عيون غير باكية وغير دامعة يوم القيامة. هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب متى تدمع العين؟ إذا خشع القلب. إحنا عندنا بيضة ليه؟ مش خشوع يا أخوان. القلوب من جوا خاوية، النفوس من جوا غير قانعة، إحنا طمعانين في كل حاجة. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ما فيش خشوع ليه؟ الأجساد غزيت بالحرارة. الناس تقول لك ما فيش بركة، ده ما فيش حدا واثق، مش حدا واصل. ايه اللي جواك عشان يعمل لك ربنا؟ احنا عندنا الفساد خميرة كاثرة، عندنا الغش من اوسع الابواب، الضمائر ماتت، الدين قال، الايمان منسوبه نزل. مش اللي احنا فيه ده؟ مش اخوانا الجزاء من جنس العمل؟ مش المؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد؟ طب ازاي دي تيجي؟ المؤمن بيزرع وبيخدم ويربى عشينا السنة دي، بارك لي في الزرع يا رب، احرسها يا رب، اعمل يا رب، وهو عمل كل اللي عليه، لكن ترك النتائج للمدبر. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم لنا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، بس تعمل اللي عليك، وبعد كده اترك الأسباب للمسبب. إنما المنافق يقلع ويرجو الحصاد. طب إيه اللي قاعد لك أنت؟ أنت ما زرعتش، وإن كنت زرعت قلعته، هيدرك منين المحصول؟ منسوب الإيمان عندك صفر، ويقول عما ندعو ربنا واخد بالك وما رضيش يقبلنا. يقبل مين؟ إنما أتقبل من الصالحين، أتقبل من المتقين، أتقبل من العارفين. يا أخي سبحان الله، الخشوع فين؟ فيش خشوع يا إخوان، قال خالص. سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في الشارع، واحد في البيت بيقرأ القرآن في سورة المدثر، مر بآية مشاهد القيامة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سيدنا عمر تخيل أن الرجل مسك البوق والناقور وهينقر والقيامة هتقوم، خر مغشيا عليه وسقط من على حماره وحملوه إلى بيته وظل راقدا لمدة شهر والناس يعودون. طب احنا الشيخ ماسك في الأعراف ومسك في التوبة ومسك في صاد، وعم يقرأ في آيات العذاب والجحيم، والجماعة قاعدين آخر انبساط والوجوه مهللة والقهوة على الكراسي وآخر رضا، ها؟ فين الخشوع؟ فين الخشوع؟ حتى الجماعة الكفار دلوقتي ارتاحوا فينا، شغلنا القرآن، دماغكم فرد وقيتها، أي إذاعة تلاقي فيها في الصبح قرآن. ليه؟ قال لك المسلمين دول مش هيهتموا بالقرآن، مشيلهم الحال عادي، ما هأثرش فيه، ارتاحوا فينا. وما فيش خشوع، ما فيش خنوع، ما فيش يا أخواننا إخبات. كل ذلك بسبب غياب التقوى. شوف سيدنا النبي، فبما تعهدوا إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. أهم حد التقوى. ما فيش تقوى يبقى ما فيش دين، يبقى ما فيش إيمان، يبقى ما فيش نفع، يبقى ما فيش فوز، يبقى ما فيش نجاة، يبقى ما فيش جنة. أمر واضح يا أخواننا، الدين مش لعب ولا ادعاء ولا انتساب بالبطاقة والاسم. الدين سلوك، الدين سلوك. رجل عنده دين وقاف، والوقاف خشاع، والخشاع أواه، والأواه رجاع، والرجاع يخشى الله. سيدنا عمر قاعد بعد العصر، لقى عيل من عياله معدي ماسك عملة عم يقلب فيها ويلعب فيه، فانتبه رجل وقاف. يا غلام، قال لبيك أبتي. قال أقبل، تعال خذ. قال نعم. قال ما هذا؟ قال هذه عملة قديمة، وكيف عثرت عليها وكيف وصلت إليها؟ جيبها منين دي؟ قال أعطانيها أمين بيت مال المسلمين. قال الخازن؟ قال نعم. قال تعال معي. وأمسك سيدنا عمر بالعملة. مين الخازن؟ سيدنا أبو موسى الأشعري، زي محافظ البنك المركزي دلوقت، هو خازن بيت مال المسلمين. قال له سيدنا عمر، أأنت أعطيت لولدي هذه العملة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. خلاص يبقى دورك، أنت خدت براءة، يلا امشي للوادي. ثم قال له، ما هذه يا أبا موسى؟ إيه دي؟ قال له، والله أنا جرت بيت مال المسلمين، حطينا الذهب على الذهب والفضة على الفضة، والعملات على العملات، دي عملة قديمة ما لهاش عازة ولا قيمة ولا وزن وغير سارية، فهو معدي، فندمت عليه، عطتها لي يلعب ويتلهى به، ادي اللي حصل يعني. قال يا أبا موسى، بحثت وفتشت في بيوت المسلمين جميعا فلم تجد بيتا يقبل الحرام غير بيت عمر. خذها يا أبا موسى وردها إلى مكانها، لا حاجة لنا بأموالكم ولا دنياكم، أتريدون أن تجعلون جسورا تمرون على ظهورنا إلى الجنة ويقذف بنا إلى النار؟ يا أخوانا دعمنا من أشعاس، حاجة قديم، دعطها للود بعد الجار، الود هلعب به. لكن شوف الحرص على الحلال، شوف التقوى وصلت لغاية فين. طب يا عمي تعالى شوف أيام نحن، ده في ناس بيبيع البون اللي مسلمين ليه عقدة، ركب عربية تبع مؤسسة حكومية ولا حاجة، يدوه البون عشان يمون بيه، ها؟ يبيع سوق سود. ايه عمي ده؟ ايه عمي ده؟ ناهيك عن الناس اللي تبدل في الاكياس وتبدل في الكراتين وتبدل مش عارف في ايه وفي ايه، وفي الاخر نقوله ندعو الله فلا يستجيب لنا. ما هو ما فيش دين، طب ما هو ما فيش تقوى. وروني آية في القرآن ما فيش، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كل القرآن كده يا أخوان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. القرآن كله كده يا أخوان. ربنا بيقول اتقوني فإني جبار. عايز ايه تاني؟ خوف. واتقوني يا أولي الألباب. يبقى الكرة في ملعبنا احنا، خلاص ربنا اعذر وانذر، قال لك اتقوني فاني جبار. طب انت ما خايفش من ربنا؟ هتخاف مني انا؟ هتخاف من فلان؟ هتخاف من علان؟ يا اخوانا احنا راضيين بالحرام، الشياطين باضت مش في اذاننا، في بيوتنا، وفرخت. قل ان يوجد بيت لا يقبل الحرام عليه، قل ان يوجد بيت ليس فيه ربا او غبار الربا. هي اخوانا اللي حاصل في الاخر، نقول البركه والله هي اتنزعت، يا سلام. والله يا اخي تمسك الحاده تفر من يديك، يا سلام. والله الواد كل ما نكشفه له يزيد العيا اكثر، يا سلام. ها، ما هو ما فيش دين يا اخوانا، المساله مساله دين. بما تعهد إلينا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله. هذه اللي قال سيدنا النبي، لخص الدنيا كلها. وفي الآخر قال والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم على الطاقة. سيدنا أبو بكر راجع تعبان وزهقان وجعان، دخل البيت، يا غلام، قال لبيك سيدي. قال اسعفني بلقمة يا ولدي. جاب له اللقمة الموجودة، كسر لقمة منهم وراح بلحها، والثانية ده يغمص إن كان دقة ولا ملح ولا غموس. انتبه. وقال يا غلام من أين جئتني بهذا الطعام؟ قال جئتك به من مالي الخاص. أنت معك مال؟ قال أيوه. من أين اكتسبته؟ قال لا، ده قرشلات من بدري. أنا زمان قبل الإسلام كنت شغال أعمال دجل أيام الجاهلية، وكانوا بيدوني أجرة، أهل فلوس ده هم من ساعتها. قال سبحان الله، أتطعمني حراما؟ أتطعمني حراما؟ وأدخل أبو بكر إصبعه في فمه فقاع كل ما في بطنه ويتلوى ويدخل إصبعه، وهكذا حتى أشفق عليه من في البيت. رفقا بنفسك على رسلك، لقد خرجت اللقمة من جوفك. قال والله لو لم تخرج هذه الكسرة إلا بخروج روحي لكان ذلك هينا علي، كيف ألقى الله وفي جوفي لقمة من حرام. لقمة من حرام، ده بتاع البنزين بغش، بتاع الطابون بغش، بتاع التموين بغش، المدرس بغش، المهندس بغش، المسؤول بغش، الكبير بغش، الصغير بغش. الحياة كلها قائمة على الغش. ده نتائج الغش، بسم الله ما شاء الله، مش هو اللي حاصل يا اخوانا؟ يبقى مفيش طاقة، يبقى احنا محتاجين عملية يلمونا كلنا وراح مدخلنا في غسالة، غسالة تكون كبيرة، يعملونا غسيل نبدأ من أول وجديد. تاتة خط العتبة، دي حلال ودي حرام، دي تجوز ودي لا تجوز، دي حق ودي باطل. إذا كنا عايزين ننجو، إذا كنا عايزين نلاقوا في الآخرة رصيد، إذا كنا وإذا كنا وإذا كنا. أنا وأنا هقرأ سيدنا الحسن البصري بيقول يا سلام لو اتلميت على رغيف عيش حلال. الحسن البصري سيد التابعين وسيد الزاهدين إمامنا الكبير، بيقول يا سلام لو يوصل الإيدي رغيف خبز حلال. فقالوا له وماذا تفعل به يا إمام؟ قال أحمصه، أحمصه ثم أدقه وأعالج به مرضى المسلمين. هو بيعالج بيه، بيعالج بالحلال. انت بتاخد هيروق البيت تعمل عضوة للواد والعملية شغالة دواليك، يبقى اين الخلل؟ الخلل فينا احنا. طب المشكلة فين؟ قلة التقوى. طب العلة فين؟ مفيش ايمان. طب الحل ايه؟ نعود الى الله. بعدما جرح التأم عاد ينزف من جديد عازف اللحن الألم، إنه جرح عديد بعدما قلب هزم كل شيء لا يفيد. بعدما زمان البرء ولى أيها الملك السعيد، استقم ولا تماطل وارتدي الثوب الجديد. الثوب الجديد إيه هو؟ العودة إلى الله. عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.